على أن الرجل كان يستطيع أن يغمض عينيه ويفتحها دون أن يرى أو يكاد يرى شيئا، فقد كان ضريرا إلا بصيصا ضئيلا جدا من النور في إحدى عينيه يمثل له الأشباح دون أن يمكنه من أن يتميزها. وكان الرجل سعيدا بهذا البصيص الضئيل، وكان يخدع نفسه ويظن أنه من المبصرين، ولكن ذلك لم يكن يمنعه من أن يعتمد في طريقه إلى الكتاب أو إلى البيت على اثنين من تلاميذه يبسط ذراعيه على كتفي كل واحد منهما، ويمشي الثلاثة في الطريق هكذا قد أخذوها على المارة حتى إنهم لا يتنحون لهم عنها. كان عجيبا في طريقه إلى الكتاب وإلى البيت صباحا ومساء، كان ضخما بادنا، وكانت دفيته تزيد في ضخامته، وكان كما قدم يبسط ذراعيه على كتفيه رفيقيه، وكان ثلاثتهم يمشون وإنهم ليضربون الأرض بأقدامهم ضربا. وكان سيدنا يتخير من تلاميذه لهذه المهمة أنجبهم وأحسنهم صوتا، ذلك أنه كان يحب الغناء وكان يحب أن يعلم تلاميذه الغناء، وكان يتخير الطريق لهذا الدرس، فكان يغني ويأخذ رفيقيه بمصاحبته حينا والاستماع له حينا آخر، أو يأخذ واحدا منهما بالغناء على أن يصاحبه هو والرفيق الآخر. وكان سيدنا لا يغني بصوته ولسانه وحدهما، وإنما يغني برأسه وبدنه أيضا، فكان رأسه يهبط ويصعد، وكان رأسه يلتفت يمينا وشمالا، وكان سيدنا يغني بيديه أيضا. وكان سيدنا يعجبه الدور أحيانا ويرى أن المشي لا يلائمه فيقف حتى يتمه. وأبدع من هذا كله أن سيدنا كان يرى صوته جميلا، وما يظن صاحبنا أن الله خلق صوتا أقبح من صوته، وما قرأ صاحبنا قول الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إلا ذكر سيدنا، وهو يوقع أبياتا من البردة في طريقه إلى الجامع منطلقا لصلاة الظهر، أو في طريقه إلى البيت منصرفا من الكتب.